فإن يكن الجهاد لنا سناما يحاول فالجهاد هو السبيل. فأمجد مهجة نزعت بقتل وأدمتها الصوارم والنصول، ورودك للمنايا لا يدانا، فكم كره التقاتل والدخول، وقطفك للجماجم مع صدور تحطم حيثما اعتركت خيول. فذاك هو الصداق لكل حور، وذاك إلى الإله هو الوسيل. سيحمد من يجود ببذل روح، ويندم عند موقفه البخيل. ويندم عند موقفه البخيل. إلى الحرب هيا أسودا أسود، نهد القلاع ونمحو الحدود. إلى الحرب هيا أسودا أسود، نهد القلاع ونمحو الحدود. على الكفر برق وقصف الرعود، لنرقى براياتنا والبنود. لنرقى براياتنا والبنود.